هي هي هذا نعم هذا ولهذا أبو آدم أبو البشر كلهم وهذا أبو البشر الذين بعده نوح إيه اللي بعد نوح بعد نوح هو أبوه فهو أبو الثاني كلكم شاء الله اي نعم يشربون لكنهم لكن شربهم يختلف فشرب العاصي ليس كشرب المطيع اي نعم اي بدل التبديل هنا تبديل الاسلام من بدل دينه فاقتلوه يعني بذلك اصحاب الرده الذين ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام هؤلاء ما يشربون لا ما هو نعم محمد نعم قوله هذا ربي وقوله فعله كبيرهم هذا وقوله إن سقيم بعض الروايات قوله لملك مصر إن هذه أختي يعني زوجته ماري يعني لا زوجته سارة نعم شيخ وجود القيامة فتح باب الجنة بل يعني ذلك أن الآن مغلقة الآن ما ندري لكن عندما يصلون إليها يجدون مغلقة ويشارك في الحديث أنه إذا أتى رمضان فتح باب الجنة أقول الآن ما ندري وتفتيح الجنة في رمضان يقتضي أيضا أن في غير رمضان مغلقة ولكن حديث عمر في الوضوء يقتضي ان تفتح لصاحب المتوضي الذي تشهد يا شيخ ما فايده يعني تفتح باب الجنه في رمضان مع انه لا يدخل احد لا فايده لاجل حث الناس على كثره العمل فايده حث الناس على كثره العمل نعم حمد ما يدخلون جميعهم النار فيكون برد والسلام عليهم ثم يخرجون إيه هذه فيها خلاف في قوله وإن منكم إلا واردها هذه فيها خلاف هل إن المراد بالورود العبور على الصراط وهذا هو الأرجح أو المراد بالورود دخولها لكنهم لا يعذبون بها نعم نعم نعم لما هو صريح فيها حديث أصح منه لأنهم لأن مراد المرور حديث مسلمة أظن نعم ها إيه لا ما يبرون الصراط المنافقون ضرب بينهم بسور له باطن فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب قبل الصراط نعم هو الظاهر ان كل مياه الجنة بهذه المثابة يعني الماء فيها انهار من ماء وانهار من لبن وانهار من خمر وانهار من عسل الله اعلم الله اعلم إيه؟ نعم إيه؟ يقول العلماء انه لو كان مربعا لكانت الزوايا اكثر من الشهر الان مثلا هذه هذا المربع المسافه من هذا الى هذه طويله ما يكون طول الشهر وهو يقول طول الشهر وعرض الشهر كل ما يقل ثم غالبا ان الحوض حوض الابل وشبه الغالب مدور لكن هذا ما نعتبره نعتبر ان طوله وعرضه من جميع الجوانب اذا كان طوله وعرضه من جميع الجوانب شهر لازم ان يكون مدور كيف ايش هو طولها؟ ايه نعم. ها؟ إذا كان مدور يكون يصل إلى هذا أقل من شخص. شلون؟ إذا كان مدور هكذا. إيه. يصل إلى هنا أقل من شخص. كيف؟ هو أصل لا بد يكون مستقيم، ما هو تجي من الجانب. ها؟ كيف؟ لا هم قال العلماء إنه مدور بهذا الحديث. لا لا فيه لا فيه. نعم. نعم. لا هو ما قال لا يشرب، يقول لا يغنى، يعني شربهم في الجنة من باب التنعم والتلذذ، هنا ما هم من باب الحاجة، ما هم من الحاجة تلذذ. نعم يا غانم. طيب المنافقين ما يكون على الصراط؟ لا تعالى الصراط القيامة، يعني قبل الصراط، قبل الصراط. هم أصل ما يعبر الصراط إلا من كان مؤمنا، لكن بس العصاة يحصل لهم ما يحصل. يعني من جنس أعمالهم يعني مخادعون في الدنيا يمشون على الصراط ويقصر النور. لا مهم هذا. نعم. هل شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حلال؟ ايش؟ هل تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عذاب؟ لا رحمة. تشرب من حوض رسول الله عذاب؟ قبل ان يعمر الصراط. اي اي نعم هو رحمة. وقلت ايضا انه يختلف الشرب. يختلف نعم، يعني مثلا المؤمن اللي تمسك بالشريعة بقدر ما يستطيع، ما هو مثل العاصي. نعم. شيخ مسألة تكليف الجن. ها؟ يعني تكليف الجن. فهو يعني ما في تكليف مثلا كمية كبيرة. هو ما مر علينا هذا. تكليف الجن هل هو مساوي لتكليف الإنس ولا لا؟ ها؟ هل مر علينا ولا لا؟ لا مر علينا. وش قلنا؟ قلنا يحتمل أنهم سواء، لأن الأحاديث، لأن النصوص عامة، ويحتمل أنهم يختلفون، وأن الجن مكلفون بما يليق بهم، كما أن الإنس أيضا مكلفون بما يليق بهم. فصاحب المال عليه زكاة، والفقير زكاة عليه، والقادر على القيام الصلاة يصلي قائما، والعاجز يصلي قاعدا. فإذا كانت التكليف بالنسبة للإنس يختلف بحسب حالهم، فكذلك بالنسبة للجنس. هذا الجن لهم عبادات خاصة، ولهذا يجدون العظام التي ليس لها فيها لحم يجدونها أوفر ما يكون لحما. الشيخ الإسلام يقول إن تكليفهم ليس مساويا لتكليف العز، لأنهم يختلفون عنهم في الحد والحقيقة. أنا حديث مقارنة بشيخ الإسلام فمصوص كما ذكرت عامل، يعني قشل لا يوم غير التكليف. هو يقول إنه لما سرق الجنس سرق الحكم. كان إيه؟ صورة فقط. إيه هم من جنس البشر لا شك. هم من جنس البشر. لا الأسبوع القادم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الشفاعة في اللغة العربية جعل الوتر شفعا أو شفعا، كأن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة والخمسة ستة وهكذا. وأنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وأن مقام الشافع أعلى من مقام المشفوع له، وأن الله تعالى يأذن فيها لفائدتين: فائدة المشفوع له، وفائدة الشافع ليكرمه وينال المقام المحمود. وأن النبي عليه الصلاة والسلام